اختي بتقول انا سمعت من عالم، لا داعي لذكر الاسم، انه بقول له ازاي اكفو اليتيم، فقال ممكن تفتحي له دفتر توفير، فهل هذا يجوز؟ والله لا يجوز. والله دفتر التوفير يأخذ قضية حكم الربا، أريد أن أكفله وربيه، أريد أن أكفله أنفق عليه مبلغ من المال يخصص له نعم للإنفاق عليه حتى يتم تعليمه، نعم هذه كفالة اليتيم. تفضل نورا.